القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك لميقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. ويسرنا مع بدء هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا رحب الشيخ صالح، أهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. ما زلنا شيخ صالح ومع الأخوة المستمعين في تفسيرها بالسورة العظيمة سورة البقرة، وقد توقفنا عند قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حيث نكمل إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة تفسير هذه الآية وما يليها من الآيات فيما يسمح به وقت هذه الحلقة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. شيخ صالح، قبل أن نبدأ يعني في تفسير هذه الآيات، يعني هناك سؤال في نظرة الحلقة الماضية بالنسبة للمرأة التي طلقها زوجها، وكما ذكرتم وذكرت الآية الكريمة بأن لها نصف المهر، ماذا لو يعني طلبت المرأة الخلع أو طلاق من زوجها ولما يدخل بها؟ هل لها يعني كما مر سابقا لأحكام الخلع، أم تختص هذه الحالة بحكم آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كان الحديث في الدرس السابق حول ما يتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها، وكذلك عدة المطلقة التي طلقت قبل الدخول بها، وقد تحدثنا بشيء من التفصيل عن هذه الأحكام. أما بالنسبة للإجابة على هذا السؤال، وهي هل تختص المطلقة أو التي أرادت الخلع قبل الدخول بها بحكم خاص؟ لا، تخضع لأحكام الخلع، تخضع لأحكام الخلع. نعم. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الآية شيخ كما ذكرتم قبل قليل جاءت بعد جملة من آيات الأحكام خاصة بالطلاق وأحكام المتوفى عنها زوجها، فسرت هذه الآية بما سبق شيخ من آيات. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعملون. هذه الآية كما يعني سنستفيد فيها بعد قليل حول أحكام الصلاة أو في بعض أحكام الصلاة، وجاءت هذه الآية في وسط آيات الطلاق وآيات عدة المتوفى عنها زوجها، وآيات يعني قبلها شيء من الآيات عن الرضاعة والإنفاق ونحو ذلك. هذه الآية جاءت في الصلاة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ربط هذه الأحكام بعضها ببعض من الغاية المهمة والتي ختمنا بها الدرس السابق، وهي ربط الأحكام بعضها ببعض. فكون الله سبحانه وتعالى تكلم عن أحكام الأسرة هنا وبين بعض أحكام الأسرة، وذلك الطلاق وعدة المتوفى عنها زوجها ونحو ذلك، هذه الأحكام لا تنفصل انفصالا جذريا عن أن اصطلح عليه بمسمى العبادات والتي من أعلاها الصلاة. فالصلاة فمن حافظ على هذه الصلاة حافظ على بقية هذه الأحكام. فالدين مترابط، فالدين مترابط، هو سلسلة من المجموعة من الحلقات، هذه الحلقات ترتبط بعضها ببعض، فهي حلقات متداخلة، فهي حلقات متداخلة. هذا من وجه الربط بين الآيات الأولى وهذه الآيات. لذلك قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هنا يأمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها. والمحافظة على الصلاة من أعلى أمور الدين، بل من أعلى العبادات. والصلاة كما هو معلوم الركن الثاني من أركان الإسلام والركن الأول من الأركان العملية. والصلاة هي عمود الدين كما جاء في بعض الأحاديث. والصلاة هي أول ما ينظر في أعمال العبد يوم القيامة، فإن كانت صالحة نظر في بقية أعماله، وإن لم تكن صالحة ردت عليه ورد عليه سائر عمله. والصلاة هي عنوان الخلق وعنوان السلوك، ومن يفصل بين الصلاة وبين السلوك فلم يستفد من صلاته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ربط العبادات كلها بعضها ببعض، وربط العبادات مع السلوك والخلق. فنجد في شأن الصلاة مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في الصيام يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو شاتمه في رواية وقاتل فليقل إني صائم. ما الذي منعه من ممارسة السلوك السيء والخلق المشين؟ الصوم. كذلك ما الذي منعه من اتيان الفاحشة، سواء الفاحشة التي يزنى أو الفاحشة في القول أو الفاحشة في أي شيء، والمنكر أيا كان المنكر، في المعاملات المالية، في الأخلاق والتعامل بين الناس بعضهم مع بعض، في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ما الذي منعه من ممارسة المنكر؟ الصلاة. في الحج نجد الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن هنا ربط قوي بين العبادات وبين الأخلاق. فالأمر بالمحافظة على الصلاة هو أمر من باب الإلزام بالمحافظة على السلوك الحسن والخلق الطيب. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات، وهذه الصلاة هي القائد لتلك الأعمال كلها. فإذا رأيت الإنسان مصلي يجب أن تكون صلاته تقوده إلى الطريق المستقيم. لذلك جاء أيضا في أحاديث لا تفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أهمية هذه الصلاة، منها الحديث المشهور الوارد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل. لاحظ السؤال، أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول حافظوا على الصلاة، نحافظ على الصلاة في أي شيء؟ نحافظ عليها في وقتها، نحافظ عليها في الاتيان بشروطها، حافظ على الصلاة في الاتيان بأركانها بمستحباتها، على الصلوات جميعا. حافظوا على الصلوات، والنص على الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى يقول جمهور أهل العلم أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر. وقد ورد هذا التفسير عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، ذلك المستدلين بما رواه مسلم رحمه الله من حديث نبي الله سبحانه صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، لما قال عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نارا. فصلاة الوسطى لها شأن عظيم، ولذلك نهمس في آذان إخواننا وبخاصة الذين تنتهي أعمالهم قرب صلاة العصر فيبادرون إلى الأكل والراحة، ثم تفوتهم صلاة العصر، تفوتهم الصلاة في وقتها، ويفوتهم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، وقد لا يصلي إلا قرب المغرب وقد خرج وقتها. هؤلاء ليعلموا أنهم على خطر عظيم، فهم فوتوا أجرا عظيما، ثم أوقعوا أنفسهم في محذور عظيم، وهي أنهم صلوا بعد خروج الوقت. وفي هذا الزمان يتبين لنا عظم شأن صلاة العصر وصلاة الوسطى. وهؤلاء أيضا يخشى عليهم أن ينطبق عليهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نارا، لأنهم قد شغلونا عن الصلاة الوسطى. فصلاة الوسطى لها شأن عظيم، وهذا أيضا يجب أن يكون محل تنبيه، لا يعني التساهل في بقية الصلوات، فمن أخر صلاة عن وقتها متعمدا فعرض نفسه لخطر عظيم، وعند جمع من أهل العلم يخرج من الدين، وعند جمع من أهل العلم يخرج من الدين ما دام متعمدا أو كثر تساهله، أو كثر تساهله، كالذي يقول مثلا: والله أنا لا أستطيع أن أقوم لصلاة الفجر، وهو لم يعمل المنبه ونام متأخرا واستمر على ذلك، فهذا عرض نفسه لخطر عظيم. فالصلاة شأنها عظيم، فيتنبه إلى هذا الأمر. كثير من الناس للأسف الشديد على اختلاف الأزمان واختلاف الأماكن يتساهلون في أمر هذه الصلاة. وأنا يحضرني الآن صورة من الصور، تجد أن الكثير يمارس عملا دنيويا لمدة 8 ساعات 10 ساعات وهو بجد ونشاط ومتابعة، وتجده يأخذ سنة وسنتين لا يأخذ إجازة يعني وهو يمارس هذا العمل، نقول له: أحسنت وبارك الله فيك. لكن لما تنظر إلى صلاته تجده إما أن يكون من المتأخرين، وإما أن يكون من المتساهلين، وإما أن يكون من غير المبالين، وإما أن يفوت بعض الأوقات، وإما أنه يتساهل في كثير من الصلوات، وهذا على خطر عظيم. أين جديتك الذي ظهرت عليك في أداء عملك في أمر الدنيا لأجل أن تأخذ جزءا يسيرا من هذه الدنيا مقابل هذا العمل الجاد الذي تقوم به؟ تنسى نفسك وما يرتد على هذا النسيان على أسرتك ومجتمعك وأحوالك، تنسى هذا بما يرتد عليك خسرانا مبينا في الآخرة. فهذه صورة مشينة حري بالمسلم أن يتنبه لها. الله سبحانه وتعالى خفف هذه الصلوات من 50 صلاة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. والله سبحانه وتعالى خفف علينا كثير من الأحكام، وهذا الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. ونهى الله سبحانه وتعالى ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن تكون اليوم ولن يكون اليوم والليلة كله صلوات، حددت في أوقات معينة، بل نهي عن الصلاة في بعض الأوقات، فلا يصلي الإنسان في بعض الأوقات. إذا كان الله سبحانه وتعالى كريما بهذا الكرم عليك، فلما أنت تترك هذا الأمر وتترك هذه الصلوات، وبمقابل أنك تظهر الجدية في العمل الدنيوي؟ ولذلك أكد الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهذه الصلاة تحتاج قنوت، يعني معناها تحتاج خشوع، ذلة، مسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى تنبه واستشعار وتعظيم لهذه الشعيرة العظيمة، وهي من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، بل هي أعظم الشعائر وهو الصلاة. قد يغفر للإنسان كثير من الكبائر، قد يغفر للإنسان كثير من الذنوب، قد يغفر للإنسان كثير من الممارسات الخاطئة، قد يعفو الله سبحانه وتعالى عن أمور لا يعلمها إلا هو من هذا العبد، لكن الصلاة شأنها شأن آخر، ولذلك تحتاج إلى انتباه وخشوع واستشعار لأهميتها وعظمتها. وقوموا لله قانتين، خاشعين، دليلين، منكسرين بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة ولو أطلنا بها شأنها عظيم. الله سبحانه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عندما يهتم بأمر شديد أرحنا بالصلاة يا بلال. الراحة في العادة تأتي بعد التعب، وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بالصلاة يا بلال. فكون يعمل الصلاة عمل، فكيف تكون راحة وهي عمل؟ والراحة تكون جلوس وهدوء. فهذه وقفة تحتاج إلى نظر من المتأمل، من العبد المصلي، أن الصلاة راحة، أن الصلاة راحة بعد التعب، بعد العناء، بعد الجهد الذي يؤديه الإنسان. وليجرب الإنسان نفسه في صلاة الليل مثلا، في صلوات النوافل، في صلاة قبلها، في صلاة الفريضة، يجد أن إذا توضأ العبد لله سبحانه وتعالى ثم ذهب وركع ركعتين أو ثلاث سيرجع نشيطا أقوى من حالته قبل الصلاة. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى الصلاة هي نجوى لله سبحانه وتعالى، هذا واحد. اثنين، أن الإنسان يركع فيستذكر تعظيم الله سبحانه وتعالى، والركوع هو أعلى درجات التعظيم، ولله المثل الأعلى. نجد الملوك المتغطرسين في السابق يطلبون من الناس أن يركعوا أمامهم، لأن أعلى درجات التعظيم، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالعبد هنا يعظم الله سبحانه وتعالى بأعلى درجات التعظيم وهو الركوع، ثم بأعلى درجات الخضوع والذلة وهي السجود لله سبحانه وتعالى. هنا الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض جاذبية، هذه الجاذبية لما يسجد الإنسان على الأرض يمرغ وجهه وجبهته على الأرض ويناجي ربه فتخرج دموعه إلى بهذه الجاذبية، يجد أن الجسم تخلص والعقل تخلص والروح تخلصت من جميع الشوائب. لذلك ننادي إخواننا بالذات المهمومين، المتعبين، المرضى التي حالتهم حالة بؤس وتعب، لذلك يجب أن يتنبهوا لمثل هذه الحالة ويعيشوا هذه الحالة لكي تنجلي تلك الهموم وتنجلي تلك الغموم ويكون انكسارا بين يدي الله عز وجل. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. طيب حالة الخوف ماذا يصلي الإنسان؟ قال كما حالتكم، ركبانا فرجالا أو ركبانا. المهم المحافظة، لا تؤخر الصلاة، لكن تصلي كنت أنت راجل تصلي وأنت واقف، تصلي وأنت راكب. فحالة الخوف حالة أخرى ليست كحالة الأمن، فتصلي كما شئت. نلاحظ هنا معنى كبير، في حالة الخوف لم يعذر الله سبحانه وتعالى بتجاوز الوقت، بالخروج عن الوقت، ليتنبأ إخواننا أصحاب النوم وأصحاب الانشغالات الدنيوية والذي يبحث عن العذر من هنا وهناك. فإذا كان في حالة الخوف، حالة الحروب وشدتها، فحينئذ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فكيف بحالة الأمن أو مجرد انشغال دنيوي؟ أو يقول ما وجدت مكان، وهو يجد مكان لكن يريد المكان الذي هو يتبحبح فيه، فيتنبه إلى هذا الأمر. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. فإذا أمنتم يعني حالة الأمن، فاذكروا الله، سمى الصلاة هنا ذكر، وهي ذكر، أقم الصلاة لذكري، فالصلاة ذكر عملي وقولي. فقال سبحانه وتعالى فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني ارجعوا إلى حالتكم التي جعل الله سبحانه وتعالى لكم، أقيموا صلاتكم كما أمرتكم، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم وعلمكم ما لم ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقابلوه بالشكر والذكر. نعم. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نحن شيخنا نحن السياق يعني هذا مرتبط يعني الطلاق وأحكام بعد هذا نعم عاد لأنه لا زال فيه فلما يعني نتذكر الكلام في بداية الحلقة وهي ربط الأحكام بعضها ببعض، فكل ذلك مصدره من الدين وهي من الدين. فأحكام الصلاة أحكام لها علاقة كبيرة بأحكام الطلاق وعدة الوفاة. هذه الآية منسوخة بما سبق ذكره كما أشرنا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، هذه نسخت بقوله سبحانه وتعالى تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فكانت المتوفى عنها زوجها تعتد في داره سنة كاملة مع نفقتها وكسوتها، فنسخت بالآية الأخرى يتربصن بأنفسهن، وبآية المواريث ولهن الربع مما تركتم، ولهن الربع مما تركتم. فلم يكن الحكم كالسابق، فالحكم السابق أن تعتد سنة كاملة والإرث بما يوصى له، ولكن غير الحكم إلى أن تعتد أربعة أشهر وعشرة، وأيضا الإرث أرجع إلى لها الربع ما لم يكن هناك فرع وارث، فإن كان هناك فرع وارث من ابن أو بنت فلها الثمن، فلها الثمن. نعم. قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني لا يخرجن من بيوتهن في ذلك الحال، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، يعني إذا انتهت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء المفروض لها أو المطلقة قبل مسها أو الدخول بها، والآية اللي قبلها لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن، من باب ذكر بعض أفراد العموم كما يقول بعض أهل العلم. قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، فالله سبحانه وتعالى بين لكم الحلال والحرام وبين لكم الفرائض والحدود لعلكم تتدبرون وتفهمون وتعملون بما أراد الله سبحانه وتعالى لكم. نعم. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآية في قوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل، أصابهم في مكانهم وبأرضهم وباء شديد، فخرجوا من ديارهم فرارا من الموت، فنزلوا واديا فملأوا هذا الوادي ملأوه ما بين عدوتيه فأماتهم الله جميعا وهم خرجوا فرارا من الموت. فلما كان بعد زمن بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل فسأل الله أن يحييهم على يديه فأجابه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك وأحياهم، فقاموا أحياء ينظرون ويقولون سبحانك لا إله إلا أنت. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد يوم القيامة. فقال الله سبحانه وتعالى، نرجع إلى الآية، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ملأوا الوادي حذر الموت لما جاء بلدتهم الوباء الشديد، فقال لهم الله موتوا أماتهم جميعا ثم أحياهم بسبب دعاء هذا النبي من أنبياء بني إسرائيل، إن الله لذو فضل على الناس. لا شك أن الله سبحانه وتعالى ذو فضل على الناس فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة يريهم ليعتبروا ليتعظوا ليغيروا حالهم السيء إلى حال أحسن وحالهم الحسنة إلى ما هي أحسن وأفضل. فالله سبحانه وتعالى جعل في هذه الحياة ما فيه عبر وعظات، ولكن كما قال سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فلا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وفيه في هذه الآيات ملحظ مهم نختم به هذه الحلقة، وهي أن الحذر لا يغني من القدر. فقد هرب هؤلاء من الموت لكنه جاءهم جميعا في مكان ليس فيه وباء، فالله فالإنسان هنا تحت قدر الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فعليه أن يرجع الأمور إلى الله جل وعلا ويستفيد من ما بينه الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم من العبر والعظات وأحوال الأمم السابقة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتي الكرام، نحن نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقة برنامجكم حوار في تفسير القرآن، وسنكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من آيات في اللقاءات القادمة. إلى ذلك الحين هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله